قل ما ظن شبه بكاف وبها التالي وقد لنا وزيد حرف الجر قرأنا شرح ما سبق قرأنا باقي ما بعد عندنا الأبيات كلنا شرح المؤلف شرح معقل قرأنا لما قال الأبيات فشرح المؤلف فيما مضى فيما سيأتي ماذا قرأنا خلاص هكا حروف الجر كلنا علقنا عليها البيت كلها قرأناها شرح كل شرح وشرح ايوه يعني باقي ما الابيات والشرح بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في افيته في باب حروف الجر قال شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورجد واستعمل اسما وكذا عن وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئتم مذدعا وإن يجرى في مضي وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن وبعد من وعن وباء زيدا ما فلم يعق عن عمل قد عملا قد علما وحذفت رب فجرت بعد بل والفا وبعد الواو شاع ذا العمل وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فكنا طرقنا وبدأنا في هذا الباب وهو باب حروف الجر فأشار الناظم رحمه الله تعالى إلى حروف الجر المتفق عليها وذكرنا أنه لم يشر إلى ثلاثة حروف وهي محل خلاف بين النحاة وهي لولا ولعل ومتى وبعد تعداده لهذه الحروف ذكر معانيها وذكر بما تختص به هذه الحروف ومنها ما يدخل على الظاهر مضمرا كان أو معينا أو مبهما وعلى الضمير ومنها وعلى المعرفة والنكرة ومنها ما يختص بالدخول على الظاهر فقط ومنها ما يختص بالدخول على النكرة فقط ثم أشار إلى بعض معانيها وهذا سبق الكلام عليه آخر ذلك ذكر معاني حرف الجر على وحرف الجر عن وأنها قد تأتي كل منهما موضع حروف جد أخرى هذه حروف الجر هي التي تسمى أيضا بحروف المعاني. طيب قوله رحمه الله شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد، أي أن الكاف حرف جر الكاف يستعمل للتشبيه وأيضا يستعمل للتعليل، وبها التعليل قد يعنى يعني قد يأتي حرف الجر الكاف والمراد به التعليل، واضح؟ وزائدا لتوكيد ورد، وقد يرد زائدا وقد يأتي زائدا ماذا؟ في الكلام، وقد يأتي زائدا في الكلام. نعم. واستعمل اسما يأتي الكاف بمعنى الاسم. طيب ومثل لذلك مثل قوله جل وعلا ليس كمثله شيء، فقالوا الكاف هنا بمعنى مثل، وعلى ذلك فتكون اسما واستعمل اسما، وهذا سبق الكلام عليه في شرح الواسطية، وقلنا أن لأهل العلم في تفسير الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منهم من قال الكاف زائدة جاء بها لإفادة التوكيد، ومنهم من قال الكاف بمعنى مثل ليس مثل مثله، فإن كان مثل المثل غير موجود من باب أولى مثله تبارك وتعالى غير موجود، ومنهم من قال هي على ظاهرها ليس كمثله أي مثله شيء، فعلى قول من قال الكافون بمعنى مثل فصارت مستعملة بماذا؟ بمعنى الاسم. وكذا عن وعلى أيضا تأتي عن بمعنى اسم وعلى بمعنى الاسم، قال من أجل ذا عليهما من دخل، قوله من أجل ذا عليهما من دخل هذا ليس ضابطا في كون عن وعلى قد يرد اسما بضابط كون من تدخل عليهما، وإنما هذا دليل كون من دخلت على عن وعلى على فاستفيد أنها تأتي أحيانا اسما، هذا دليل الاسمية. ومذ ومنذ اللي قلنا أنها تختص بالزمان وبالظاهر، منذ ومنذ تأتيان اسما إذا رفع، ومنذ ومنذ يأتي ما بعدهما المفرد أو يأتي ما بعدهما الجملة، ما يأتي بعد منذ ومنذ إما مفردا إما أن يأتي المفرد أو الجملة، والمفرد هنا هو المقابل للجملة، فإذا جاء بعدهما مفرد فهما اسمان يرفعان على الابتداء وما بعدهما خبر. وقيل غير ذلك، وقيل هما ظرفان متعلقان بمحذوف خبر مقدم وما بعدهما مبتدا، وقيل غير ذلك. وإذا جاء بعدهما جاءت بعدهما الجملة فهي إما اسمية وإما فعلية، إما اسمية وإما ماذا؟ فعلية. فقال ومذ ومنذ اسمان حيث ورفع، يعني إذا جاء بعدهما مرفوع، أو أولي الفعل كجئت مذدعا أيضا إذا جاءت بعدهما الجملة الفعلية فهما أيضا اسمان. وإن يجر في مضي فكم، إذا كان جر أي جر ما بعدهما وما يدخلان على الظاهر النكرة، فإذا كان قد جر الزمن الماضي فمعنى منذ ومنذ ها هنا من، ما رأيته مذ أمس أي من أمس، وأما إذا كان الجر في زمن الحاضر فهو بمعنى في ما رأيته منذ يوم منذ يومنا هذا أي في يومنا هذا. قال فكمن هما وفي الحضور معنى في استمن. وبعد من وعن وباء زيد ما الحروف ثلاثة وبالجر قد يزاد بعدها ما يعني مما وعما وبما. فإذا زاد ما هذه ما الكافة قال لا تكفها فلم يعق عن عمل قد علم. فزيادة ما الكافة ودخولها على من وعن وباء لا يعيقها عن عملها المعلوم من قبل وهو إحداث الجر في الاسم الذي تدخل عليه الحروف بخلاف ما نجد ما كافة في ماذا حروف أخرى كما الكافة لتدخل على إن وأن وغير ذلك. فلم يعق عن عمل قد علم من قبله. نعم. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم وإنما تعمل. نعم. قال وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. سبق أن رب تختص بماذا؟ بالظاهر وتختص بالنكرة. قلنا مذ ومنذ تختص بالظاهر وبالوقت. ما عندك شيء؟ ها؟ نعم في البيت هنا سقط. نعم. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. وزيد بعد ربا. وزيد بعد ربا زيد والكاف فكف. وزيد بعد ربا والكاف فكف وقد تليهما وجر لم يكف. نعم. وبعد باء وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم. هنا ابحث عن البيت ما وجدت. هنا عندنا سقط. يعني ان ما اذا زيدت بعد عن ومن وباء تكف عن العمل لا تكف عن العمل لكن قد تدخل ما على الكاف وربا فتكفها عن العمل وقد تزاد بعد رب والكاف فكف فتكف عن عمل. أيوة فكف وقد تليهما وجر لم يكف. أي نعم يعني إذا زيدت ما بعد رب وبعد الكاف تكفها عن العمل لكن قد تزاد ولا تكف عن العمل قد تزاد ولا تكف عن العمل. فعندنا هذا البيت ساقط هنا. نعم يعني سقط البيت فقط وإلا الشحن موجود. وحذفت ربا فجرت بعد بل. قلنا ربا تختص بالظاهر والنكرة تدخل على الاسم الظاهر النكرة فتجره. وربا هو حرف شبيه بالزائد حرف جر شبيه بالزائد. ولذلك نشير هنا إلى أن حروف الجر على ثلاثة أقسام. حروف حرف جر أصلي معناه أن له معنى خاص وله تعلق وحرف جر زائد ليس له معنى خاص ولا تعلق واضح. مثل أن تقول ما جاءني من أحد، الأصل ما جاءني أحد، فمن هنا المراد بها التوكيد وإفادة العموم وإفادة النص على العموم، وليس لها معنى خاص. ها؟ معاني مين سبق ذكرها؟ ها؟ قلنا إيش قلنا؟ بعض وبين وابتدئ في الامتناء بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، لبدء الأزمنة هذه. ها؟ باعظ وبين وابتدئ في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة. وزيدها وزيد في نفي وشبهه فجر منكرا كما لباغ من مفر، يعني قد تزاد من متى؟ بعد نفي يسبقها نفي أو شبه النفي لكن تدخل على النكرة، فهذا حرف زائد. فالقسم الثاني حرف الجر حرف الزائدة، ليس له معنى خاص ولا تعلق. التعلق أي أن الجار المجرور يكون له تعلق بمذكور أو محذوف، وينبغي أن يكون هذا المتعلق به مشتقا، واضح؟ فإذا قلت خرجت إلى المسجد، فإلى المسجد جار مجرور متعلق به خرج، واضح؟ وإما الدرس في المسجد، فالدرس مبتدأ وفي المسجد جار ومجرور متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، خبر المبتدأ، والمحذوف كما ذكرنا سابقا يعني قدروه بمعنى الوجود والاستقرار، قدروه بمعنى الوجود والاستقرار. ومنهم من قدره مفردا يعني مستقر، قالوا لأن الأصل في الخبر أن يكون مفردا ليس جملة، ومنهم من قدره باستقرة جملة فعلية. القسم الثالث من حروف الجر هو حرف الجر الشبيه بالزائد، شبيه بالزائد، فهذا له معنى خاص لكن ليس له متعلق. ومنه رب ولعل على قول من يراها حرف جر. نعم طيب، قال وحذفت رب، طيب رب هنا تدخل على اسم الظاهر النكرة فتفيد فتجره، وهي حرف شبيه بالزائد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير، فهذه رب قد تحذف، قد تحذف، واضح؟ قالوا رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة، فقد تحذف رب، لكن ماذا إذا حذفت؟ تجر بعد ماذا؟ بعد حرف، فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل، أما بعد الواو فكثير يسمونها واو رب، وليل وليل يقول المرء في ظلماته سواء صحيحات العيون وعودها، وقول آخر وليل أرخى كموج أرخى علي سدوله، وليل الواو هنا يقولون هي واو رب، ورب ليل، واضح؟ فهذا العمل شائع، فإذا حذف رب مع بقاء عملها سائر، لكن يكون متى؟ بعد هذه الحروف التي هي من الحروف العطف، بل والفاء وكثيرا ما يكون بعد الواو. واضح؟ نعم. وقد تحذف وليس بعد هذه الحروف، وقد تحذف ولو لم تسبق لهذه الحروف. نعم. وقد يجر بسوى رب لدى حذف. قلنا إذا كان الاسم مجرور وحذفنا رب بعد واو أو فاء أو بل، فنقول هنا نقدر رب وليل كموج البحر ألقى سدوله، أي ورب ليل، هذا التقدير. قال هنا قد يكون هذا الجر بغير رب، فالتقدير حرف آخر. وقد يجر بسوى رب، قد يكون الجار ليس رب بل غيره ويحذف، بل غيره ويحذف. وقد يجر بسوى رب لدى حذف، لما تحذف قد يكون ها هنا الجار ليس رب. وبعضه يرى مضطردا، أشار هنا إلى ماذا؟ إلى أن هذا الحذف منه ما هو سماعي ومنه ما هو قياسي. واضح؟ نعم. طيب هذا تعليق اتصل على الأبيات، نزيد إلى عند قراءة الشرح. أقرأ. قال الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى في قول الناظم شبه بكيف وبها التالل وقد يعنى وزائد لتوكيد الورد. قال تأتي الكاف للتشبيه كثيرا كقولك زيد كالأسد، وقد تأتي للتعليل كقول الله تعالى واذكروه كما هداكم، أي لهدايته إياكم. تأتي الكاف تفيد التعليل، لهذا تسمى حروف المعاني. نعم. أي لهدايته إياكم، وتأتي زائدة لتوكيد، وجعل منها قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي ليس مثله شيء. ومما زيدت في قولي بعضهم يقولون يعني تأدبا مع كلام الله جل وعلا لا يقال فيه زائد، لا يقال زائد تأدبا مع كلام الله تبارك وتعالى، وكلام الله جل وعلا كله له معنى، فيقال الكاف هنا تفيد توكيد النفي المثلية. نعم. قال ومما زيدت في قول رعبة ومما زيدت فيه قول رعبة لواحق الأقراب فيها كالمقق، أي لواحق الأقراب فيها كالمقق. نعم. لواحق ملاحقة، وهي التي ضمرت وأصابها الهزال يعني البعير الإبل، والأقرام الأقراب جمع قرب أو قرب، وهي الخاصرة وسط الجسم، والمقق هو الطول. نعم، هو الطول. نعم. قال لم يذكر تتمة البيت، ما عندكم تتمة البيت؟ نعم. قال إيه؟ أعرف لواحق الأقرب فيها كالمقق، أعرف لواحق. لواحق جمع. لا ما هو ما هو لاحق. إيه ما هو ما قلنا الصرفية، قلنا الإعراب. يعني الآن هنا خبر لمبتدأ محذوف، يعني هي أيه لواحق، هي تقديرها هي أيه. هي لواحق المبتدأ محذوف تقديره هي لواحق، خبر المبتدأ وهو مضاف وأقراب مضاف إليه، في هذا جر مجرور متعلق بمحذوف وهو خبر مقدم للمقق، لأن يعني الكاف زائدة. لواحق الأقراب مقق فيها، هو التقدير. فيها كالمقق، الكاف زائد، فالمقق عند ذلك يكون مبتدا مؤخر. اقرأ. قال أي فيها المقق أي الطول، وما حكاه الفراء أنه قيل لبعض العرب كيف تصنعون الأقط، فقال كهيني أي هينا، أي هينا يعني زيد هنا الكاف. نعم. قال الناظم واستعمل اسما وكذا عن وعلا من أجل ذا عليهما من دخلا. قال شيخ استعمل الكاف اسما قليلا كقوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط، كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل. ذوي شطط. نعم. قال في الكاف اسم مرفوع على الفعلية، والعامل فيه ينهى، والتقدير ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن. واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما، وتكون على بمعنى فوق، وعن بمعنى جانب، ومنه قوله جانب بمعنى جانب. طيب هنا أتنهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل، ك أي ذوي شطط. قال هنا الكاف هنا مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه هو ينهى، ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يعني مثل الطعن. أتنهون همزة استفهامية، وتنهون فعل وفاعل، ولن ينهى ذوي شطط. الواو للعطف، ولن حرف نصب، وينهى في مضارع منصوب، وذوي شطط ذوي هو فاعل ومضاف، ولن ينهى ذوي شطط كالطعن. ذوي هنا مفعول به مقدم، لأنه لو كان هو الفاعل لقال ذو، ولن ينهى ذوي شطط كالطعن مثل الطعن. لن ينهى أصحاب الشطط تقديره يعني معناه، فذوي هنا مفعول به مقدم منصوب عن تصريف الياء. نعم. جمع ذو التي هي من اسماء الخمسة، هو مضاف الشطط مضاف إليه. الكاف هنا على تقدير الاسمية هو بمعنى مثل، هو الفاعل مضاف والطعن مضاف إليه. يذهب في المضارع مرفوع، والزيت فاعله مؤخر، وحرف عطف والفتل معطوف عليه، وفيه جار ومجرور متعلق أيضا بيذهب. جار ومجرور متعلق بماذا؟ بيذهب. والجملة الفعلية يذهب فيه الزيت والفتل هي في محل الجر صفة للطعن. طيب، ثم ذكر كون من وعن قد تكونا أو يكونا اسمين، فتكون قال واستعملت على وعن اسمين، على وعن اسمين ليس من، وإنما من تدخل عليهما، فيكون ذلك دليل الاسمية. فعلى تكون بمعنى فوق، وعن تكون بمعنى جانب، ومنه قوله قال منه قوله غدت من عليه بعدما تم ظمؤها، تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. نعم. غدت هنا بمعنى صارت، بمعنى ماذا؟ صارت. وظمؤها بكسر الضاء هو زمان صبرها عن الماء، لأن الظمأ من العطش، والظمء الصبر على زمن عدم وجود الماء. تصل أي تصوت، أي يصوت أو تصوت أحشاؤها شدة عطشها، والقيض شدة الحر، والزيزاء هو ما ارتفع من الأرض، والمجهل الذي ليس له أعلام يهتدي بها مجهل، يعني في فيفاء وفي فلات وفضاء ليس له أعلام يهتدي بها ويسير في اتجاهها. طيب، والإعراب قال غدت فعل وفعل ماض والتاء للتأنيث، واسمه ضمير مستدل يعود إلى المقصود في البيت هنا، ومن حرف جر وعليه على تقدير أنه اسم بمعنى فوق، يكون اسم بمعنى فوق مجرور محلا بمن ومضاف لها مضاف إليه، والجر المجرور متعلق بمحذوف خبر غدت، خبر غدت نعم، بعدما تم ضمؤها، بعد منصوب على الظرفية وهو مضاف، أو بعدما، ما هنا مصدرية يعني تسبق بما بعدها بمصدر، بعدما تم أي بعد تمام، فيكون بعد مضاف والجملة بعده في محل جر الإضافة، تم فعل ماضي وضمء فاعله ومضاف وضمء فاعله وها منصوب على المفعولية، بعدما تم ضمؤها، والفاعل ضمير مستتر يعود على المؤنث المذكور ها هنا. لا استغفر الله، غدت من عليه بعدما تم ضمؤها، نعم بعدما تم ضمؤها، تم قلنا فعل ماضي وضمء فاعل أو مضاف لها مضاف إليه، أنا أعربت على الخطأ، ما تم فعل ماض ضمء فاعل تم أو مضاف ولا مضاف إليه، واضح؟ الإعراب الأول خطأ، تم ضمء تصل، هذا فعل مضارع، تصل فعل مضارع، وعن قيد بزيزاء مجهلي، والواو حرف عطف. طيب، فاعل تصل ضمير مستتر فيه لا شك، وهنا الجملة الفعلية في محل نصب على الحالية، وهو حرف عطف، وعن قيض جار مجرور أيضا معطوف على قوله من عليه، وبزيزاء جار مجرور أيضا متعلق بمحذوف صفة لقيض، ومجهل أيضا صفة أخرى لقيض، صفة أخرى لقيض. أيوة. قال أي غدت من فوقه، وقوله ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي. نعم، ولقد أراني الدريئة هي حلقة يرمى فيها أو يرمي فيها المتعلم ويتدرب بذلك الظن، وأراد بهذه العبارة أنه جريء على اقتحام الأهوال ومنازلة الأبطال. نعم، وأما الإعراب ولقد أراني، الواو بحسب ما بعدها، واللام موطئة للقسم بحسب ما قبلها، نعم الواو تعرف بحسب ما قبلها، واللام موطئة للقسم، والقد تفيد التحقيق، وأراني في المضارع، النون للوقاية، والياء هو ماذا؟ منصوب، ضمير متصل منصوب على المفعولية، والفاعل المستتير جوازا تقديره هو، أراني هو. للرماح جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بأراني، متعلق بأراني، أو يكون متعلق بمحذوف منصوب على الحالية، ودريئة مفعول به ثاني لأراني، أراني دريئة للرماح، فالمفعول الأول هو الياء، والمفعول الثاني دريئة، وللرماح جار مجرور متعلق بمحذوف منصوب على الحال، منصوب على الحال. نعم. طيب، من عن يميني تارة وأمامي، من حرف جر، وعن هنا بمعنى الاسم، فهي لها معنى الجانب، أي من جانبي يميني من جانب يميني. نعم نعم كذا قال. وعلى تقديرها اسم فيكون تكون مضافة ويميني مضاف إليه، ويمين مضاف والياء مضاف إليه، والياء مضاف إليه، وتارة منصوب على الظرفية، وأمامي معطوف عن على يميني. قال أي من جانب يميني. قال نعم أمامي هنا أست لا شوف هو أراني لا من أراني هو أراني وأنا أريه أيوة لا أراني هو ولقد قلنا فعل المضارع يبدأ بالهمزة التي تدل على على على المفرد المتكلم أيوة على المفرد المتكلم صحيح سلم صحيح. ولقد أراني أي هو فعل ماضي نعم فعل ماضي صحيح أنا أخطأت فعل ماضي أراني هو لا إذا كان هنا إذا كان بهذا المعنى وين قال وين ذكر ولقد نشوف المعنى ولقد أراني للرماح دريئة أرى نفسي ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي هو الإعراب فرع المعنى إذا كان المعنى أي أنا أرى نفسي فهنا يكون مضارع وإذا كان غيري أراني فهذا يكون ماذا مضارع يكون مضارع يكون ماضيا غيري أراني يكون ماضيا لكن نادرة إيه أراني يعني أنا هذا مضارع لكن هنا قد يقال أرى ينظر إلى المعنى إذا كان أرى هنا بمعنى البصر بمعنى الإبصار يعني أبصر نفسي أو بمعنى العلم أي أعلم من نفسي طيب وين قال الشيخ محمد محي الدين إيش قال ثاني أرى وأرى هنا عربية من أجل هذا صح أن يكون فاعل ومفعول وضميرين لمسمى واحد ومتكلم وذلك من خصائص أفعال القلوب فلو جعلتها بصرية لزمك أن تقدر مضاف محذوفا وأصل الكلام عليه أرى نفسي نعم إيه لذلك قلنا لابد من ينظر إلى معناه فأرى هنا هي الرؤية العلمية ولهذا صح أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين لمسمى واحد هو المتكلم هذا من خصائص أفعال القلوب دون غيرها أما إذا جعلتها بصرية فلا بد من تقدير مضاف من تقدير مضافا محذوفا نعم والمقصود أرى نفسي نعم لهذا يعني يرجح كونها أرى بمعنى العلم فيكون مضارع كما ذكرت ولقد أراني أي أنا ولقد أراني أي أنا وعند ذلك تكون الهمزة تدل على ماذا على المفرد المتكلم فأرى فعل مضارع وليس المقصود غيري أراني نعم اقرأ أي من جانب يميني قال الناظم ومنذ اسمان حيث رفعا أو أولي الفعل كجئت مذ دعا وإن يجرى في مضي وإن يجرى في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن أشرح تستعمل مذ ومنذ اسمين إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعتي أو مذ شهرنا فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعدهم وكذلك منذ وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما أي ظرفان متعلقان بمحذوف خبر لما بعدهما قلت مذ ومنذ ما يأتي بعدهما إما أن يكون مفردا وإما أن يكون جملة اسمية أو جملة فعلية نعم قال ومثال الثاني جئت مذ دعا فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه جئت نعم قال وإن وقع ما بعدها مجرورا فهما حرفا جر بمعنى من إن كان المجرور ماضيا نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة أي من يوم الجمعة بمعنى في إن كان حاضرا نحو ما رأيته مذ يومنا أي في يومنا أي في يومنا نعم قال الناظم هذا الذي اختاره ها هنا هذا الذي اختاره وهو أنه مسمان حيث رفع أو أولي الفعل أي جاء قبل فعل وليهما الفعل فهما اسمان فهما اسمان كذا ذكر ها هنا وإذا جرى فيكونان عند ذلك حرف جر نعم وعند استعمالهما اسمان يكونان مرفوعان أو في محل رفع على الابتداء أو يكونان خبرين لما بعدهما خبرين لما بعدهما نعم وإذا استعمل حرف جر فهما بمعنى من إذا كان الزمن المستعمل ماضي وبمعنى في إذا كان الزمن المستعمل حاضرا نعم قال الناظم بعد من وعن وباء زيد ما فلم يعقن عمل قد علم قال شرحت زاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين قوله فبما رحمة من الله لنت لهم تزاد ما بعد الكافي ورب اكتب وزيد ما بعد رب والكافي فكف وزيد ما بعد رب والكافي فكف وقد تليهما وقد تليهما وجر لم يكف هكذا وزيد ما بعد رب والكافي فكف نعم وزيد بعد رب والكافي فكف نعم وزيد بعد رب لا يوجد ما قال وزيد بعد رب والكافي فكف وقد تليهم وقد تليهما وجر لم يكف قالت رب لم يكف وجر لم يكف قال تزاد ما بعد الكاف ورب فتكفهما عن العمل كقوله فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميم شر كما الحبطات شر بني تميم شر بني تميم نعم فقال فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات قال هنا الحبطات بفتح الحاء وكسر الله نعم هم بنو الحارث شر بني تميم الحبطات هم بنو الحارث بن عمرو بن تميم كان أبو من الحارث بن عمرو في سفر فأكل أكلا انتفخ منه بطنه فمات فصار بنو تميم يعيرون بالطعام نعم طيب الإعراب الفاء بحسب ما قبلها وإن حرف نصب توكيد والحمرة اسمها من شر المطايا جار مجرور تعلق بمحذوف خبر إن الشرط مضاف والمطايا مضاف إليه كما الكاف حرف جر وما كافة الحبطات فهن الماء تكفها فإن عند ذلك تكون الحبطات ماذا مبتدأ أو خبر نعم مبتدأ مرفوع وشرطه هو خبرها ومضاف وبني مضاف إليه وأيضا مضاف وتميم مضاف إليه واضح والشاهد كما الحبطات هذا جاء مضاف وقد تليهما وجر لم يكف يعني يبقى الجر معمولا به نعم قال وقوله ربما الجامد المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار وعناجيج بينهن المرار المهار قال وربما الجامل هو القطيع من الإبل القطيع من الإبل والمؤبل بنزل المعظم تقول إبل مؤبلة إذا كانت متخذة للقنية أي تكتنى والعناجيج جمع عنجود وهو طويل العنق من الخيل والمهار جمع مهر ولد الفرس فرب هنا حرف تقليل وجر شبيه بالزائد وكفته عن العمل ما الكافة فيكون والجامل مبتدأ والمؤبل صفة له وفيهم جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ وهو عاطفة وعلى جيش مبتدأ آخر خبره محذوف يدل عليه ما قبله أي فيهم التقدير على جيش فيهم بينهن المهار ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم والمهار مبتدأ مؤخر نعم والجملة المبتدأ والخبر هي صفة لأناجيج صفة للأناجيج فالجمل بعد النكرات صفات بعد المعارف أحوال واضح نعم إذن وصل قال وقد تزاد بعدهما أناجيج كنا مبتدأ خبرها دل عليه ما قبله وفيهما المسوق للإتيان بأناجيج هنا نكرة مبتدأ نكرة المسوق له هذا هو وصفه ذكره موصوفا بينهن المهار والمبتدأ إذا وصف جاز البدء به نكرة نعم قال وقد تزاد بعدهما فلا تكفهما عن العمل وهو قليل كقوله ماوي يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم نعم البيت الأول ماوي قال يا ربتما غارة الغارة من إغارة القوم أي إسلام في السير للحرب وميلهم على غيرهم والشعواء المنتشرة والمتفرقة، واللذعة مأخوذ من لذعته النار أي أحرقته، والميسم من الوسم وسم البعير بالنار أي جعل العلامة له حتى يعرف. نعم، ماوي هنا منادى مرخم، أصله ماوية، يا ماوية، فالياء هو حرف التنبيه، وماوية هو المنادى، فالأصل فيها ماوية إنها اسم علم فتكون مبني على الضم في محل نصب. وإذا رخم فلك فيه اللغتان، لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر، فلغة من ينتظر تبقي الحرف الذي قبل المرخم على حركته، مثل إذا ناديت يا جعفر فقلت يا جعفر، على لغة من ينتظر إتمام الكلام أي ينتظر كأن تقول رو، أو تبنيه على الضم كأصله، وعلى على لغة من لا ينتظر تقول يا جعفو، قال ماوي على لغة ماذا؟ هي أصلا ماوية على لغة من من لا ينتظر، من لا ينتظر لأنه ضمها، لأنه ضمها. نعم، ويا ربة ما، يا للتنبيه، وربة حرف جر شبيب الزائد. نعم، والتاء لتأنيث اللفظ ربة، وما الأصل فيها أنها تكف عن العمل، وهنا لم تكف. غارة مجرور، مجرور لفظا وهو مرفوع محلا مبتدأ. نعم، ربة غارة. شعواء صفة للغارة، كاللذعة جار مجرور تعلق بمحذوف صفة ثانية للغارة، وبالميسم أيضا هو جار مجرور متعلق باللذعة. وخبر المبتدأ هنا جملة جاءت في بيت آخر كما قال المعلق. نعم، قال وننصر مولانا، ألو بحسب ما قبله، وننصر مضارع والفاعل مستتر وجوب التقدير هو نحن، ومولانا المولى هو المنصوب ومضاف ونا مضاف إليه، وهو عاطفة، ونعلم مضارع مرفوع وفاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، ونعلم أنه أن حرف نصب توكيد، نصب توكيد، ولا ضمير اسمه، كما الناس مجروم عليه وجارم، كما الكاف حرف جر، وما الأصل أنها تكف عن العمل، وهنا لم تكفها عن العمل، فالناس مجرور بالكاف، الناس مجرور بالكاف، كما الناس أي كالناس، مجروم ونعلم أنه كما الناس، الجار مجروم تعلق بمحذوف خبر أن، ومجروم خبره ثاني، مجروم عليه جار مجروم تعلق بمجروم، وجارم معطوف على مجروم أيضا مرفوع، وجملة أنه وما بعدها سدد أو في محل نصب مفعول نعلم على أنه متعدي مفعول واحد، وعلى أنه متعدي مفعولين نقول جملة أنه وما بعده سدت مسد المفعولين، واضح؟ سدت مسد مفعولين نعلم، واضح؟ مولانا لا يقصد الله عز وجل، إيش؟ مولانا لا يقصد الله عز وجل في البيت؟ نعم، إن قال مجروم عليه وجارم يظلم ويظلم، قال بمعنى إننا نعين حليفنا ونسائل على أدوه، مع أننا نعلم أنه كسائل الناس يجني ويجنى عليه، يجني ويجنى عليه. نعم، فصل. قال الناظم وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل. قال الشارح لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربع، بعد الواو وفيما سنذكره وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا فمثاله بعد الواو قوله وقاتم الأعماق خاوي المخترقا خاوي المخترق مخترق إيوة. ومثاله بعد الفاء قوله فمثلك يحب فمثلك حب لا قد قد طرق طرق طرقت طرق فمثلك حب لا قد طرقت ومرضي فألهيتها عن ذي تمائم تمائم محولي محولي تمائم تمائم محولي تمائم محولي مثل قاتم الأغماق خاوي المخترق هذا مر معنا في أول ملفية في أنواع التنوين وقلنا هذا التنوين الذي يختص بالأسماء أربعة التمكين والتنكير التنكير والعوض وتنوين المقابلة وقلنا أن هناك أنواع أخرى من التنوين ومنها تنوين الترنم والتنوين الغالي الترنم يلحق القوافي المطلقة أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا الأصلح فيروى البيت أقل اللوم عاذل والعتابا ترنم وقولي إن أصبت لقد أصابا فهذا الغالي يأتي في قوافي المطلقة التي فيها ألف الإطلاق يعني أصل البيت أقل اللوم عاذل والعتاب والعتاب فيزاد الألف لتسمى ألف الإطلاق إتمام الوزن وصلت العتاب وتقلب نونا والعتابا وأما الذي يرد القوافي المقيدة ليس فيها ألف الإطلاق فيزال فيه هذا التنوين وقاتم الأعماق خاوي المخترق نعم ومثله بعد الفاء قوله فمثلك حبلى فمثلي أصله فمثلك فمثلك حبلى قد طرقت ومضئي فألهيتها عندي تمائم محولي فجاء الجر بعد ايش بعد الفاء جاء الجر برب المحذوفة بعد الفاء والشائع أن يأتي الجر للاسم بعد رب المحذوفة المسبوقة بماذا بواو واضح طيب قال فمثلك حبلى قد طرقت إذن الأصل فمثلك مفعول مقدم لطرقت واضح فمثل هنا مجرور برب المحذوفة بعد الفاء ومفعول به مجرور لفظا ومنصوب محلا منع من ظهور حركة النصب فيه المفعولية اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيب الزائد مضاف والكاف مضاف إليه فمثلك نعم حبلى أي قد طرقت مثلك حال كونها حبلى منصوب على الحالية قد للتحقيق طرقت فعل وفاعل نعم ومرضعي فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعي طيب حبلى هنا تعرب بدل من مثل أحسن بدل من مثله لكن يصح أيضا إعرابها بالنصب على الحالية من الضمير الكاف، فمثلك أنت حال كونك حبلى قد طلقت، ومرضع أيضا، مرضع هنا معطوف على حبلى. إذا قلنا ومرضعي أي أتبعناه لللفظ، وإذا أعملنا المحل نقول مرضعا، نقول مرضعا. نعم. طيب، فمثلك حبلى قد طلقت ومضني، فألهيتها، فألهيتها، الفاء عاطفة، ألهيت فعل مضارع والتاء هو الفاعل، فألها، فألهيت أي أنا، فألهي، ألهيت، ألها فعل مضارع والتاء والفاعل والهاء مفعول به، فألهيتها عن حرف جر وذي اسم مجرور ومضاف وتمائم مضاف إليه وممنوع من الصرف، ولهذا علامة الجر فيه الفتحة لمنعه من الصرف لأنه من منتهى الجمهور. ومحمل صفة لذي تمائم. نعم. قال مثل بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه ولا يشترى كتانه وجهرمه. أيوة. قال ومثله ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج، الأصل بلد ملء الفجاج قتمه، بل بلد ملء الفجاج قتمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. طيب، هنا الفجاج جمع فجوة والطريق الواسع، وقتمه أصله قتامه، والقتام هو الغبار، والكتان معروف، وجهرمه الجهرم على وزن جعفر هو البساط نفسه نسبة إلى جهرم هو بلد من فارس. نعم. فيكون هنا حذفت منه ياء النسبة. بل هنا حرف إضراب وانتقال، وبلد مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا. نعم. وملء مبتدأ ثاني مضاف، والفجاج مضاف إليه، وقتمه خبر مبتدأ الثاني ومضاف لها مضاف إليه، والجملة في محل رفع صفة لبلد. لا يشترى، لا نافية، ويشترى في مضاف مبني منصوب مفاعله، كتان هنا فاعل مضاف ولا مضاف إليه، وحرات وجمع رامو معطوف عليه ومضاف لها مضاف إليه، والجملة كلها هذه في محل أيضا رفع نعت لبلد. وخبر مبتدأ الواقع بعد بل والمجرور لفظه برب المحذوفة هو قوله في بيت آخر كلفته عيدية، يأتي بعد هذا البيت. نعم. اقرأ. قال الشائع من ذلك حذفها بعد الواو، وقد شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدم شيء كقوله رسم دار وقفت في طلب في طلله في طل في طلله كدت أقضي حياة من جلله. نعم. هذا شاذ قليل أو شاذ. ها، فتشد الجر برب محذوفة من غير أن يتقدم شيء، لا الواو ولا الفاء ولا بل، كقوله رسم دار، رب رسم دار، وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله، كدت أقضي الحياة من جلله، ورسم الدار. نعم. فين ما لصق بالدار من الآثار كرماد ونحوه، والطلل ما ارتفع من الآثار، والجلل له بعد يال من باب التعظيم أو من باب السبب من جلله أي من عظمته أو من جلله أي من أجله. فرص من هنا مبتدأ مرفوع محلا مدور لفظا برب المحذوفة ومرفوع محلا ومضاف ودال مضاف إليه ودال مضاف إليه. وقفت في طلله وقف والتاء تاء الفاعلية وفي طلل جار مجرور متعلق بوقفت أو مضاف والهاء مضاف إليه ورسم دال وقفت في طلله. الجملة من الفعل والفاعل في محل رفع صفة لرسم. كدت من فعل كاد في الماضي ناقص والتاء اسمه أقضي هذا فعل مضارع والفاعل المستتير جوازا وجوبا تقدير أنا الحياة مفعول به. والجملة الفعلية في محل رفع خبر كاد من جلله من حرف جر وجل اسم مجرور ومتعلق جر مجرور متعلق بكيتو بالجر مجرور متعلق كيتو أقضي أقضي من جلد حياة من جلد نعم متعلق بأقضي هو مضاف ولا مضاف إليه. وجملة كاد وما دخل عليه في محل رفع خبر مبتدأ له ورسم واضح الإعراب واضح ها كاد مضت معنا كان كاد وعسى لكن دار غير مضارع لهذين خبر يعني كاد مثل كان ومثل عسى ويعني الأشهر والأكثر أن خبرها جملة فعلية كان كاد وعسى لكن دار غير مضارع لهذين خبر نعم. والأكثر أن بعد كان جملة خبر وجملة فعلية خالية من أن يقل ورود أن فيه وصف وقد يجر وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. قال الجر بغير رب محذوفا على قسمين مضطرد وغير مضطرد. غير المضطرد كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت خير والحمد لله كيف أصبحت قال خير والحمد لله التقدير على خير وقول الشاعر على خير التقدير على خير فحذف حرف الجر ورب وهذا قليل الأصل معروف حذف رب وليس حذف حرف الجر على عفوا يعني حذف على على خير على خير فالحذف لحرف الجر هنا هو على المعروف هو حذف رب وقد يحذف غير رب لكن قليل نعم. قال وقول الشعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشرت كليب بالأكف الأصابع. إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع. أي أشارت قال أي أشارت إلى كليب وقوله نعم. طيب إذا قيل أي الناس شر قبيلة إذا أضف لما يستقبل من الزمان خافض وهي شرطية خافض لشرطه ومنصوب بجوابه. إذا قيل فعل ماض مبني لما يسمى فاعله والقائل هنا نائب الفاعل هنا مستتر نعم. إذا قيل أو يعني القائل هنا للقول هنا محذوف. طيب أي الناس شر قبيلة أي اسم استفهام وهو في محل رفع الابتداء هو مضاف والناس مضاف إليه. شر مفعل التفضيل شر مفعل التفضيل وهو خبر المبتدا مضاف وقبيلة مضاف إليه. إذا قيل أي الناس شر قبيلة هذه الجملة الاسمية هي التي في محل رفع نائب نائب فاعل، فنائب فاعل هنا ليس مستترا كما قلت، وإنما الجملة الاسمية أي الناس شر قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة، وهذه الجملة قيل أي الناس شر قبيلة في محل جر بالإضافة إلى إذا، لأن إذا يجر الشرط. أشارت كليب، أشارت كليب، أشارت في الماضي تأتي التأنيث، كليب اسم مجرور بحرف جر المحذوف وإلى، والجار المجرور متعلق بإشارة، بالأكف أيضا جار ومجرور، والأصابع هو الفاعل، فاعل ليش؟ لأشارة، الفاعل لأشارة. وهنا فيه نوع مما يسمى بالقلب كما مر معنا، وفي أنه إذا كان تبين المعنى جاز التناوب بين الفاعل والمفعول إذا تبين المعنى، وإلا فيلزم التحديد. فتقول ثقب المسمار الجدار، وثقب المسمار الجدار، ها، وثقب المنشار الخشب، وثقب المنشار الخشب، جاز الإنابة بين الفاعل والمفعول إذا تبين المعنى، ما هو الخشب الذي يثقب المنشار، ما هو المسمار الذي الجدار يثقب المسمار، وإنما المسمار يثقب الجدار، إذا تبين المعنى فجاز القلب في الناحية الإعرابية الإنابة بينهما. كان هنا كذلك أشارت كليب بالأكف الأصابع، مش المقصود تقدير أصارت الأصابع الأكف بالأصابع، أشارت الأكف بالأصابع، وهذا معنى واضح. نعم واضح، التقدير أشارت إلى كليب. طيب إذا قيل أي الناس شر قبيلة، فالجملة أشارت إلى آخره، هذا في محل نصب جواب الشرط. قرأ. قال وقوله وكلمة من آل قيس ألفته حتى ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام. أي نعم، هذا الكلمة صفة لموصوف محذوف، وألف ألفت الشيء وجدته على كذا. نعم، والتبذخ والتكبر والعلو، والأعلام جمع علم ويطلق على الجبل. وكلمة الواو هنا واو ربا، فكلمة مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا، منع من ظهور اشتغال حركة الرفع هنا، منع من ظهور حركة الرفع اشتغال محل بحركة حرف الجر الشبيب الزائد المحذوف. وكلمة من آل قيس، من حرف جر وآل اسم مجرور، والجر مجرور متعلق بمحذوف نعت لكلمة، وآل مضاف وقيس مضاف إليه، علامة جره فتحة لأنه لا ينصرف للعالمية والتأنيث المعنوي. ألفته فعل وفاعل ومفعول به، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو كريمة. ألفته حتى تبذغ، حتى ابتدائية، وتبذغ فعل ماض فاعله ضمير مستتر جواز التقدير وهو يعود على كريمة. فارتقى الفاء عاطفة، وارتقى فعل ماض والضمير أيضا مستتر، ضمير الفاعل ضمير مستتر، وجملة فارتقى معطوفة على تبذغ. فارتقى الأعلام أي إلى الأعلام، والجر المجرور متعلق بارتقى، أي نعم أي فارتقى إلى الأعلام. قال والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا، فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف أبقي عمله وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر مضطرد قال والمضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل وبالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله وهذا مضطرد عندهما في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر هنا قال الذي سبق غير مضطرد وهذا مضطرد كقولك بكم درهم اشتريت هذا فدرهم هنا قال مجرور بمن المحذوفة بمن بكم من درهم بكم من درهم فمن هنا بيانية وهي مجرورة بالإضافة عند الزجاج فعلى مذهب سيبويه والخليل في قولهم أن درهم مجرور بمن المحذوفة حذف حرف الجر وأبقي عمله وهذا مضطرد عندهما في مميز كم استفهامية يعني كم استفهامية تطلبه مميزة وهو مجرور مميز كم استفهامية يكون مجرورا واضح وليس ككم الخبرية تمييزها يكون منصوبا كم كتابا قرأت إذا دخل عليها حرف جر نعم كذلك كم الاستفهامية إذا لم يدخل عليها حرف الجر فما بعدها قد يكون محل الإعراب بحسب ما يذكر بعد ذلك إذا قلت كم كتابا قرأت كم استفهامية وقد تأتي خبرية كم كتابا قرأت يعني لتكثير الخبر واضح؟ نعم فإذا هذا حذف حرف الجر غير رب على قسمين مضطرد وغير مضطرد فغير المضطرد هو السماعي وأما المضطرد فغير المضطرد هو السماعي وأما المضطرد فهو ماذا؟ القياسي فهو القياسي كمثل هنا بكم درهم أي بكم من درهم وهذا القياسي يأتي في مواضع كثيرة يأتي بماذا؟ في مواضع كثيرة حاصلها أنه يجر أو يذكر مجرورا مع حذف حرف الجر الذي سبق ذكره سابقا فيوجد ما يدل عليه يعني مثل أن تقول أو مثلا أو تقول زيد إذا سئلت بمن اهتديت أو تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال بمن اقتديت تقول رسول الله أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك أيضا في العطف على اسم مجرور بحرف الجر فحرف الجر مذكور سابقا فمذكور سابقا نعم نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله عليه وسلم